وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا طلقتموهن من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتدونها فما لكم عليهن من عدة

خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا وامنهم من خوف.